كتاب البيوع باب الحث على الكسب. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن مصر عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولد الرجل من كسب أبيه. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمة له عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم. وبه إليه قال أخبرنا يوسف بن عيسى قال أنبأنا الفضل بن موسى قال أنبأنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. وبه قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم طهمان عن عمر بن سعيد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. باب اجتناب الشبهات في الكسب. وبه لي قال حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لا أسمع بعده أحدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وإن بين ذلك أمورا مشتبهات وربما قال وإن بين ذلك أمورا مشتبهة. قال وسأضرب لكم في ذلك مثلا إن الله عز وجل حما حما وإن حما الله عز وجل ما حرم وإنه من يرتع حول الحما يوشك أن يخالط الحما وربما قال إنه من يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه وإن من يخالط الريبة يوشك أن يجسر. وبه قال حدثنا القاسم زكريا بن دينار قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حلال أو حرام. وبليه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يأكلون الربا فمن لم يأكله أصابه من غباره. باب التجارة. وبه لي قال أخبرنا عمرو بن علي قال أنبأنا وهب بن جرير قال حدثني أبي أن يونس عن الحسن عن عمرو بن تغريب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يفشو المال ويكثر وتفشو التجارة ويظهر العلم ويبيع الرجل البيع فيقول لا حتى أستأمر تاجر بني فلان ويلتمس في الحي العظيم الكاتب فلا يوجد ما يجب على التجار من التوقيت في مبايعتهم. وبه لي قال أخبرنا عمرو بن علي عن يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن صدقا وبينا بورك في بيعهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما. المنفق سلعته بالحلف الكاذب. وبه لي قال أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو ذر خابوا وخسروا. قال المسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان عطاءه. وبه لي قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان بن أعمش عن سليمان بن مسلم عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الذي لا يعطي شيئا إلا منه والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالكذب. وبه لي قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني الوليد يعني ابن كثير أن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. وبه إليه قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرحي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. الحلف الواجب للخديعة في البيع. وبه لي قال أخبرنا إسحاق إبراهيم قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالطريق يمنع ابن السبيل منه ورجل بايع إماما لدنيا إن أعطاه ما يريد وفى له وإن لم يعطه لم يفي له ورجل ساوم رجل على سلعة بعد العصر فحلف له بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه الآخر. الأمر بالصدقة لمن لم يعتقد اليمين بقلبه في حال بيعه. وبه ليه قال أخبرني محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه أنه قال: كنا بالمدينة نبيع الأسواق ونبتاعها ونسمي أنفسنا السماسرة ويسمينا الناس، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو خير لنا من الذي سمينا به أنفسنا، فقال: يا معشر التجار، إنه يشهد بيعكم الحلف واللغو، فشبوه بالصدقة. وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما. وبه قال أخبرنا أبو الأشعث عن خالد قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما. ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه. وبه ليه قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار. وبه ليه قال أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يكون خيارا. وبهلي قال أخبرنا محمد بن علي المروزي قال: حدثنا محرز بن الوضاح عن إسماعيل عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع. وبهلي قال أخبرنا علي بن ميمون قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج قال: أملى علي نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يفترقا أو يكون بيعهما عن خيار، فإن كان عن خيار فقد وجب البيع. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد العلاء قال: حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما للآخر اختر. وبه قال أخبرنا زياد بن أيوب قال: حدثنا ابن علية قال: أنبانا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار، وربما قال نافع أو يقول أحدهما للآخر اختر. وبه ليه قال أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار، وربما قال نافع أو يقول أحدهما للآخر اختر. وبه لي قال أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يفترقا، وقال مرة أخرى: ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، فإن تفرقا بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. وبه ليه قال أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: سمعت نافع عني أحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع خيارا. قال نافع: فكان عبد الله إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. وبه ليه قال أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد قال: حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتبايعان لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث. وبه لي قال أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. وبه لي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن ابن الهادي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. وبه لي قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال: حدثنا مخلد قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. وبه إليه قال أخبرنا ربيع بن سليمان بن داود قال: حدثنا إسحاق بن بكر قال: حدثنا أبي عن يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. وبه لي قال أخبرنا عمرو بن يزيد عن بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. وبه لي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار. وبه لي قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي ويتخايران ثلاث مرات. وبه لي قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أنبأنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويأخذ أحدهما ما رضي من صاحبه أو هوي. وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما. وبه لي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أنبأنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله الخديعة في البيع. وبه لي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعت فقل لا خلابة. فكان الرجل إذا باع يقول لا خلابة. وبه لي قال أخبرنا يوسف بن حماد قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان في عقدته ضعف كان يبايع وإن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله احجر عليه. فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه فقال يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع. فقال إذا بعت قال إذا بعت فقل لا خلابة المحفلة. وبه لي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو كثير أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها. النهي عن المصرات وهو أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة وتترك من الحلب يومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيزيد مشتريها في قيمتها لما يرى من كثرة لبنها. وبه لي قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا تصر الإبل والغنم من ابتاع من ذلك شيئا فهو بخير النظرين فإن شاء أمسكها وإن شاء يردها ردها ومعها صاع من تمر. وبه لي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثني داود بن قيس عن ابن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من اشترى مصرات فإن رضيها إذا حلبها فليمسكها وإن كرهها فليردها ومعها صاع من تمر. وبه لي قال أخبرنا محمد بن مصر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من ابتاع محفلة أو مصرات فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء يمسكها أمسكها وإن شاء يردها ردها وصاع من تمر لا سمراء. الخراج بالضمان. وبه لي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس ووكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان بيع المهاجر للأعرابي. وبه لي قال أخبرني عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع مهاجر للأعرابي وعن التصرية والنجش وأن يستام الرجل على سوم أخيه وأن تسأل المرأة طلاق أختها. بيع الحاضر للبادي. وبه لي قال أخبرنا محمد البشاري قال حدثني محمد بن الزبرقاني قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه. وبه لي قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثني سالم بن نوح قال أنبأنا يونس عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه. وبه لي قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن عون عن محمد عن أنس رضي الله عنه أنه قال نهينا أن يبيع حاضر لباد. وبه لي قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وبه لي قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد. وبه لي قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن كثير بن فرقد عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النجش والتلقي وأن يبيع حاضر لباد التلقي وبه لي. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي وبه لي. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة أحدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب حتى يدخل بها السوق، فأقر به أبو أسامة وقال نعم. وبه لي. قال أخبرنا محمد بن رافع قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسار. وبه إليه. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد قال أنبأنا ابن جريج قال أنبأنا هشام بن حسان القردوسي أنه سمع بيسيرين يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، سوم الرجل على سوم أخيه. وبه إليه. قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا إسماعيل عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيعن حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يساوم الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها ولتنكه فإن لها ما كتب الله لها، بيع الرجل على بيع أخيه. وبه لي. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك والليث واللفظ له عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. وبه لي. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر. النجش. وبه لي. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. وبه لي. قال أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن شعيب قال حدثنا أبي عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يبيع حاضر لباد ولا تناجش ولا يزيد الرجل على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها. وبه لي. قال حدثني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبيع حاضر لباد ولا تناجش ولا يزيد الرجل على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ به ما في صحبتها، البيع في من يزيد. وبه لي. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا المعتمر وعيسى بن يونس قال حدثنا الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا في من يزيد، بيع الملامسة. وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع لفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وبالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة، تفسير ذلك. وبه قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه، وعن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، بيع المنابذة. وبه قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع. وبه لي. قال أخبرنا الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة، تفسير ذلك. وبه لي. قال أخبرنا محمد بن المصطفى بن بهلول عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال سمعت سعيدا يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة، والملامسة أن يتبايع الرجلان بالثوبين تحت الليل يلمس كل رجل منهما ثوب صاحبه بيده، والمنابذة أن ينتبذ الرجل إلى الرجل الثوب وينبذ الآخر إليه الثوب فيتبايع على ذلك. وبه لي. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن عامر بن سعد أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه، وعن المنابذة، والمنابذة طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبه. وبه لي. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، أما البيعتان فالملامسة والمنابذة، والمنابذة أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب، يعني البيع، والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه، إذا مسه فقد وجب البيع. وبه إليه قال أخبرنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن برقانة قال بلغني عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن المنابذة والملامسة، وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن عبد العلاء قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين، أما البيعتان فالمنابذة والملامسة. وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسا، وأما المنابذة أن يقول أنبذ ما معي وتنبذ ما معك ليشتري أحدهما من الآخر ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر، ونحو من هذا الوصف. بيع الحصاد. وبه إليه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد وعن بيع الغرر، بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. وبه إليه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، نهى البائع والمشتري. وبه إليه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. وبه إليه قال أخبرني يونس بن عبد الأعلى والحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاع الثمر بالتمر. قال ابن شهاب حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مثله سواء. وبه إليه قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا حنظلة قال سمعت طاووسا يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن مصر قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة، ويباع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدنانير والدراهم ورخص في العرايا. وبه إليه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا المفضل عن ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وبيع الثمر حتى يطعم إلا العرايا. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم، شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها على أن يقطعها ولا يتركها إلى أوان إدراكها. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع ولفظه عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل يا رسول الله وما تزهي؟ قال حتى تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ وضع الجوائح. وبه إليه قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وبه إليه قال أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا ثور بن يزيد أنه سمع ابن جريج يحدث عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من أخيه، وذكر شيئا على ما يأكل أحدكم مال أخيه المسلم. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن حميد وهو الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح. وبه إليه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. بيع الثمر سنين. وبه إليه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق قال قتيبة عتيق بالكاف والصواب عتيق عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر سنين. بيع الثمر بالتمر. وبه إليه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر. وقال ابن عمر قال حدثني زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا. وبه إليه قال أخبرني زيد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى، إن زاد لي وإن نقص فعليا. بيع الكرم بالزبيب. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن مسيب عن رافع بن خديجة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال حدثني زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا. وبه قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بالتمر والرطب. باب بيع العرايا بخرصها تمرا. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا تباع بخرصها. وبه إليه قال حدثنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال حدثني زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا. بيع العرايا بالرطب. وبه إليه قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن سالما أخبره أنه سمع عبد الله بن عمر يقول إن زيد بن ثابت رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالرطب وبالتمر ولم يرخص في غير ذلك. وبه إليه قال أخبرنا إسحاق بن مصر ويعقوب بن إبراهيم واللفظ له عن عبد الرحمن عن مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها في 5 أوسق أو ما دون 5 أوسق. وبه إليه قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. وبه إليه قال أخبرنا الحسين بن عيسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني الوليد بن كثير قال أخبرني بشير بن يسار أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة رضي الله عنهم حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا لأصحاب العرايا فإنه أذن لهم. وبه إليه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها اشتراء التمر بالرطب. وبه إليه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني عبد الله بن يزيد عن زيد بن أبي عياش عن سعد رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر بالرطب فقال لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم فنهى عنه. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد عن زيد عن سعد بن مالك رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر فقال أينقص إذا يبس؟ قالوا نعم فنهى عنه. بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. وبه قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام. وبليه قال أخبرنا إبراهيم بن حسن قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام. بيع الزرع بالطعام. وبه لي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه وإن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. وبه إليه قال حدثنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وعن بيع الثمر قبل أن يطعم وعن بيع ذلك إلا بالدنانير والدراهم. بيع السنبل حتى يبيض. وبه إليه قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخلة حتى تزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. وبه إليه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره قال يا رسول الله إنا لا نجد الصيحانية ولا العذق بجمع التمر حتى نزيدهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعه بالورق ثم اشتري به. بيع التمر بالتمر متفاضلا. وبه ليق قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن مسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بصاعين والصاعين بالثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وبليه قال أخبرنا نصر بن علي وإسماعيل بن مسعود واللفظ له عن خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بتمر أيانا وكان تمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعل فيه يبس فقال أنى لكم هذا؟ قالوا ابتعناه صاعا بصاعين من تمرنا. فقال لا تفعل فإن هذا لا يصح، ولكن بع تمرك واشتري من هذا حاجتك. وبه لي قال حدثني إسماعيل بن سعيد قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبيع الصاعين بالصاع، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا صاع تمر بصاع ولا صاع حنطة بصاع ولا درهما بدرهمين. وبه لي قال أخبرنا هشام بن عمار عن يحيى وهو بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو سعيد رضي الله عنه أنه قال كنا نبيع تمر الجمع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاع تمر بصاع ولا صاع حنطة بصاع ولا درهمين بدرهم. وبه لي قال أخبرنا هشام بن عمار عن يحيى وابن حمزة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني عقبة بن عبد الغافر قال حدثني أبو سعيد رضي الله عنه أنه قال أتى بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال ما هذا؟ قال اشتريته صاعا بصاعين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا لا تقربه. وبه لي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثاني أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. بيع التمر بالتمر. وبه قال أخبرنا واصل بن عبد العلاء قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه. بيع البر بالبر. وبه له قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد قال حدثنا سلمة وهو ابن علقمة عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عتيك قال جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية رضي الله عنهما، حدثهم عبادة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر قال أحدهما والملح بالملح، ولم يقله الآخر إلا مثلا بمثل يدا بيد، وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا، قال أحدهما فمن زاد أو ازداد فقد أربى. وبه لي قال أخبرنا المؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال حدثني مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد وقد كان يدعى ابن هرمز قال جمع المنزل بين عبادة قال جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية رضي الله عنهم، حدثهم عبادة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير قال أحدهما والملح بالملح، ولم يقله الآخر إلا سواء بسواء مثلا بمثل، قال أحدهما من زاد وازداد فقد أربى ولم يقله الآخر، وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا. بيع الشعير بالشعير. وبليه قال أخبرنا إسماعيل بن سعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد قال حدثني مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد قال جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية فقال عبادة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، قال أحدهما والملح بالملح، ولم يقل الآخر إلا سواء بسواء مثلا بمثل، قال أحدهما من زاد وازداد فقد أربى ولم يقل الآخر، وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا. فبلغ هذا الحديث معاوية فقام فقال ما بال رجال يحدثون أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صحبناه ولم نسمعه منه. فبلغ ذلك عبادة بن الصامت فقام فأعاد الحديث فقال لنحدثن بما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن رغم معاوية خالفه قتادة رواه عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث عن عبادة رضي الله عنه. وبه إليه قال أخبرني محمد بن آدم عن عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان بدريا وكان بايع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخاف في الله لومة لائم أن عبادة قام خطيبا فقال أيها الناس إنكم قد أحدثتم بيوعا لا أدري ما هي ألا إن الذهب بالذهب وزنا بوزن تبرها وعينها وإن الفضة بالفضة وزنا بوزن تبرها وعينها ولا بأس ببيع ولا بأس ببيع الفضة بالذهب يدا بيد والفضة أكثرهما ولا تصلح النسيئة ألا إن البر بالبر والشعير بالشعير مديا بمدين ولا بأس ببيع الشعير بالحنطة يدا بيد والشعير أكثرهما ولا يصلح نسيئة ألا وإن التمر بالتمر مديا بمدين حتى ذكر الملح مدا بمدين فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وبه قال أخبرنا محمد بن مثنى وإبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب تبره وعينه وزنا بوزن والفضة بالفضة تبره وعينه وزنا بوزن والملح بالملح والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير سواء بسواء مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى. واللفظ لمحمد لم يذكر ابن يعقوب والشعير بالشعير. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن سعود قال حدثنا خالد عن سليمان بن علي أن أبا المتوكل مر بهم في السوق فقام إليه قوم أنا منهم قال قلنا أتيناك لنسألك عن الصرف قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له رجل ما بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أبي سعيد الخدري قال ليس بيني وبينه غيره قال فإن الذهب بالذهب والورق بالورق قال سليمان أو قال والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء فمن زاد على ذلك أو ازداد فقد أربى والآخذ والمعطي فيه سواء. وبه إليه قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال قال إسماعيل حدثنا حكيم بن جابر ها قال وأنبانا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا حكيم بن جابر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب الكفة بالكفة ولم يذكر يعقوب الكفة بالكفة فقال معاوية إن هذا لا يقول شيئا قال عبادة إني والله ما أبالي ألا أكون بأرض يكون بها معاوية إني أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك بيع الدينار بالدينار. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما بيع الدرهم بالدرهم. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد قال قال ابن عمر رضي الله عنهما الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا. وبه قال أخبرنا واصل بن عبد العلاء قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى بيع الذهب بالذهب. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تبيع منها شيء غائبا بناجز. وبه قال أخبرنا حميد بن مسعدة وإسماعيل بن سعود قال حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا ابن عون عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بصر عيني وسمع أذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر النهي عن الذهب بالذهب والورق بالورق إلا سواء بسواء مثلا بمثل ولا تبيع غائبا بناجز ولا تشف أحدهما على الآخر. وبه إليه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال أبو الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنس الصنعاني عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر دينارا ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. وبه قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا هشيم قال أنبأنا الليث بن سعد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال أصبت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز فأردت أن أبيعها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال افصل بعضها من بعض ثم بعها بيع الفضة بالذهب نسيئة. وبه قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمرو عن أبي المنهال قال باع شريك لي ورقا بنسيئة فجاءني فأخبرني فقلت هذا لا يصلح فقال قد والله بعته في السوق وما عابه علي أحد فأتيت البراء بن عازب رضي الله عنه فسألته فقال قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال ما كان يدا بيد فلا بأس، وما كان نسيئا فهو ربا. ثم قال لي ائت زيد بن أرقم فأتيته فسألته فقال مثل ذلك. وبه قال أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمع أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسيئة فلا يصلح. وبه قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم عن محمد قال حدثنا شعبة عن حبيب قال سمعت أبا المنهال قال سألت البراء بن عازب عن الصرف فقال سل زيد بن أرقم فإنه خير مني وأعلم. فسألت زيد رضي الله عنه فقال سل البراء فإنه خير مني وأعلم. فقال جميعا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الودق بالذهب دينا، بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة. وبه إليه وفيما قرأ علينا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد العوام قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا. وبه قال أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني وقال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الفضة بالفضة إلا عينا بعين سواء بسواء، ولا نبيع الذهب بالذهب إلا عينا بعين سواء بسواء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعوا الذهب بالفضة كيف شئتم والفضة بالذهب كيف شئتم. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح سمع أبا سعيد الخدري يقول قلت لابن عباس رضي الله عنهما أرأيت هذا الذي تقول أشيئا وجدته في كتاب الله عز وجل أو شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما وجدته في كتاب الله عز وجل ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أسامة بن زيد رضي الله عنه أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة. وبه قال أخبرني أحمد بن يحيى عن أبي نعيم قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ بالدراهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فقلت يا رسول الله إني أريد أن أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء، أخذ الورق من الذهب والذهب من الورق. وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر رضي الله عنهما فيه. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن ابن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنت أبيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا وكيع قال أنبانا موسى بن نافع عن سعيد بن جبير أنه كان يكره أن يأخذ الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال أنبأنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يرى بأسا يعني في قبض الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الهذيل عن إبراهيم رضي الله عنه في قبض الدنانير من الدراهم أنه كان يكرهها إذا كان من قرض. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن موسى أبي شهاب عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه كان لا يرى بأسا وإن كان من قرض. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن نافع عن سعيد بن جبير بمثله قال أبو عبد الرحمن كذا وجدته في هذا الموضع أخذ الورق من الذهب. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا المعافى عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وأخذ الدراهم، قال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء، الزيادة في الوزن. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه أنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة دعا بميزان فوزن لي وزادني. وبه قال أخبرنا محمد بن مصر ومحمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن مسعر عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه أنه قال قضاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وزادني الرجحان في الوزن. وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سماك عن سويد بن قيس رضي الله عنه أنه قال جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجرة، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى ووزان يزن بالأجر، فاشترى منا سراويل، فقال للوزان زن وأرجح. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت أبا صفوان رضي الله عنه قال بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سراويل قبل الهجرة فأرجح لي. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن الملائي عن سفيان حاقل وأنبأنا محمد بن إسماعيل قال أنبأنا أبو نعيم عن سفيان عن حنظلة عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة. واللفظ لإسحاق بيع الطعام قبل أن يستوفى. وبه لي قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا ابن القاسم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وبه قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. وبه قال أخبرنا إسحاق المصري قال أنبأنا عبد الرحمن عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله والذي قبله من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وبه لي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن طاووس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يستوفى الطعام. وبه لي قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال ابن عباس رضي الله عنهما فأحسب أن كل شيء بمنزلة الطعام. وبه قال أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني عطاء عن صفوان بن موهب أنه أخبره عن عبد الله بن محمد بن صيفي عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبع طعاما حتى تشتريه وتستوفيه. وبه قال أخبرنا سليمان بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن أبي رباح عن حزام بن حكيم قال قال حكيم بن حزام رضي الله عنه ابتعت طعاما من طعام الصدقة فربحت فيه قبل أن أقبضه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لا تبعه حتى تقبضه. النهي عن بيع ما اشترى من الطعام بكر حتى يستوفي. وبه لي قال أخبرنا سليمان داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن المنذر بن عبيد عن القاسم بن محمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكر حتى يستوفيه. بيع ما يشترى من الطعام جزافا قبل أن ينقل من مكانه. وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعثنا فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يبتاعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى السوق جزافة، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوا في مكانه حتى ينقلوه. وبه قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما حدثهم أنهم كانوا يبتاعون الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركبان، فنهاهم أن يبيعوا في مكانهم الذي ابتاعوا فيه حتى ينقلوه إلى سوق الطعام. وبه قال أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. الرجل يشتري الطعام إلى أجل ويسترهن البائع منه بالثمن رهنا. وبه قال أخبرني محمد بن آدم عن حصب بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه. الرهن في الحضر. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة قال ولقد رهن درعا له عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله. بيع ما ليس عند البائع. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي وحميد بن مسعدة عن يزيد قال حدثنا أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك. وبه قال أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي رجاء قال عثمان هو محمد بن سيف عن مطر الوراقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على رجل بيع فيما لا يملك. وبه لي قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق. قال لا تبع ما ليس عندك. السلام في الطعام. وبه لي قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن عبد الله بن أبي المجالد قال سألت ابن أبي أوفى رضي الله عنه عن السلف قال كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما بالبر والشعير والتمر إلى قوم لا أدري أعندهم أم لا. وابن أبزى قال مثل ذلك. السلام في الزبيب. وبه لي قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة قال حدثنا ابن أبي المجالد وقال مرة عبد الله وقال مرة محمد قال تمارى أبو بردة وعبد الله بن شداد في السلام فأرسلوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته فقال كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وعلى عهد عمر بالبر والشعير والزبيب والتمر إلى قوم ما نرى عندهم. وسألت ابن أبزى رضي الله عنه فقال مثل ذلك. السلف في الثمار. وبه لي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاثة فنهاهم وقال من أسلف سلفا فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. استسلاف الحيوان واستقراضه. وبه لي قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فأتاه يتقاضاه بكره فقال لرجل انطلق فابتع له بكرا فأتاه فقال ما أصبت إلا بكرا رباعيا خيارا فقال أعطه فإن خير المسلمين أحسنهم قضاء. وبه إليه قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاء يتقاضاه فقال أعطوه فلم يجد إلا سن فوق سنه قال أعطوه فقال أوفيتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. وبني قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح قال سمعت سعيد بن هانئ يقول سمعت عرباض بن سارية رضي الله عنه يقول بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فأتيته أتقاضاه فقال أجل لا أقضكها إلا نجيبة فقضاني فأحسن قضائي. وجاءه أعرابي يتقاضاه سنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه سنا فأعطوه يومئذ جملا فقال هذا خير من سني فقال خيركم خيركم قضاء. بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد ويزيد بن زريع وخالد بن الحارث قالوا حدثنا شعبة وأخبرني أحمد بن فضالة بن إبراهيم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا الحسن بن صالح عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد متفاضلا. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد فجاء سيده يريد فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو. بيع حبل الحبلة. وبه لي قال أخبرنا يحيى بن حكيم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السلف في حبل الحبلة ربا. وبه لي قال أخبرنا محمد بن مصري قال حدثنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. وبه لي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. تفسير ذلك. وبه لي قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع جزورا إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. بيع السنين. وبه لي قال أخبرنا محمد بن مصر قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين. وبه لي قال أخبرنا إسحاق بن مصر قال حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان وهو ابن عتيق عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين. البيع إلى الأجل المعلوم. وبه لي قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمارة بن أبي حفصة قال أنبأنا عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردين قطريين وكان إذا جلس فعرق فيهما ثقل عليه وقدم لفلان اليهودي بزا من الشام فقلت لو أرسلت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة فأرسل إليه فقال قد علمت ما يريد محمد إنما يريد أن يذهب بمالي أو يذهب بهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب قد علم أني من أتقاهم لله وأداهم للأمانة. سلف وبيع، وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفا. وبه لي قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع وشرطين في بيع وربح ما لم يضمن. شرطان في بيع وهو يقول أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا. وبه لي قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب قال حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه قال ذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن. وبه لي قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع واحد وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن. بيعتين في بيعة وهو يقول أبيعك هذه السلعة بمئة درهم نقدا وبمئتي درهم نسيئة. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي ويعقوب بن إبراهيم ومحمد بن مثنى قال وحدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، النهي عن بيع الدنيا حتى تعلم. وبه قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا عباد بن عوام قال حدثنا سفيان بن حسين قال حدثنا يونس عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الدنيا إلا أن تعلم. وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب وأخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال أنبأنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة والثنية ورخص في العرايا. النخل يباع أصلها ويستثني المشتري ثمرها. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع. العبد يباع ويستثني المشتري ماله. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط. وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا سعدان بن يحيى عن زكريا عن عامر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأعيا جملي فأردت أن أسيبه فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له فطربه فسار سيرا لم يسر مثله فقال بعنيه بوقية، قلت لا، قال بعنيه فبعته بوقية واستثنيت حملانه إلى المدينة. فلما بلغنا المدينة أتيته بالجمل وابتغيت ثمنه ثم رجعت فأرسل إلي فقال أتراني إنما ماكستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك. وبه قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه أنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا ثم ذكرت الحديث بطوله ثم ذكر كلاما معناه فأزحف الجمل فزاجره النبي صلى الله عليه وسلم فانتشط حتى كان أمام الجيش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر ما أرى جملك إلا قد انتشط، قلت ببركتك يا رسول الله، قال بعنيه ولك ظهره حتى تقدم. فبعته وكانت لي إليه حاجة شديدة ولكن استحييت منه. فلما قضينا غزاتنا ودنونا استأذنته بالتعجيل فقلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس، قال أبكرا تزوجت أم ثيبا؟ قلت بل ثيبا يا رسول الله، إن عبد الله بن عمرو أصيب وترك جواري أبكارا فكرهت أن آتيهن بمثلهن فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن فأذن لي وقال لي ائت أهلك عشاء. فلما قدمت أخبرت خالي ببيع الجمل فلامني. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوت بالجمل فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهما مع الناس. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكنت على جمل فقال ما لك في آخر الناس؟ قلت أعيا بعيري، فأخذ بذنبه ثم زجره فإن كنت إنما أنا في أول الناس يهمني رأسه. فلما دنونا من المدينة قال ما فعل الجمل؟ بعنيه. قلت لا بل هو لك يا رسول الله، قال لا بل بعنيه. قلت لا بل هو لك، قال لا بل بعنيه، قد أخذته بوقية اركبه فإذا قدمت المدينة فأتينا به. فلما قدمت المدينة جئته به فقال لبلال يا بلال زل له أوقية وزده قراطا. قلت هذا شيء زادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفارقني فجعلته في كيس فلم يزل عندي حتى جاء أهل الشام يوم الحرة فأخذوا منا ما أخذوا. وبه إليه قال أخبرنا محمد المصري قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت على ناضح لنا سوء فقلت لا يزال لنا ناضح سوء يا لهفاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبيعونيه يا جابر؟ قلت بل هو لك يا رسول الله. قال اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، قد أخذته بكذا وكذا وقد أعرتك ظهره إلى المدينة. فلما قدمت المدينة هيأته فذهبت به إليه، فقال يا بلال أعطه ثمنه. فلما أدبرت دعاني فخفت أن يرده فقال هو لك. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن عبد العلاء قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو نظرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبعونيه بكذا وكذا والله يغفر لك؟ قلت نعم هو لك يا نبي الله. قال أتبعونيه بكذا وكذا والله يغفر لك؟ قلت نعم هو لك يا نبي الله. قال أتبعونيه بكذا وكذا والله يغفر لك؟ قلت نعم هو لك. قال أبو نظرة وكانت كلمة يقولها المسلمون افعل كذا وكذا والله يغفر لك. البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل الشرط. وبه إليه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورقة. قالت فاعتقتها. قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فاختارت نفسها وكان زوجها حرا. وبليه قال أخبرنا محمد بن بشير قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق وأنهم اشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها فاعتقيها فإن الولاء لمن اعتقى. وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل هذا تصدق به على بريرة؟ فقال هو لها صدقة ولنا هدية وخيرت. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن الولاء لنا فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن اعتقى. بيع المغانم قبل أن تقسم. وبه إليه قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم وعن بيع الحبال أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن وعن لحم كل ذي ناب من السباع. بيع المشاعي. وبليه قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه. التسهيل في ترك الإشهاد على البيع. وبه إليه قال أخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا يحيى وهو ابن حمزة عن الزبيدي أن الزهري أخبره عن عمارة بن خزيمة أن عمه رضي الله عنه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي واستتبعه ليقبض ثمن فرسه فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم ووطأ الأعرابي وطفق الرجال يتعرضون للأعرابي فيسومونه بالفرس وهم لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه حتى زاد بعضهم في السوم على ما ابتاعه به منه. فنادى العربي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداءه فقال أليس قد ابتعته منك؟ قال لا والله ما بعتكه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتعته منك. وطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالعربي وهما يتراجعان. وطفق العربي يقول هلم شاهدا يشهد أني قد بعتكه؟ قال خزيمة بن ثابت أنا أشهد أنك قد بعته. قال فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال لما تشهد؟ قال بتصديقك يا رسول الله. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين. اختلاف المتبايعين في الثمن. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن إدريس قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن أبي عميس قال حدثني عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال عبد الله رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب سلعة أو يتركا. وبليه قال أخبرني إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد وعبد الرحمن بن خالد واللفظ لإبراهيم قالوا حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيد قال حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود أتاه رجلان تبايعا سلعة فقال أحدهما أخذتها بكذا وكذا وقال هذا بعتها بكذا وكذا. فقال أبو عبيدة أتي ابن مسعود رضي الله عنه في مثل هذا فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمثل هذا فأمر البائع أن يستحلف ثم يختار المبتاع فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. مبايعة أهل الكتاب. وبه لي قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة وأعطاه درعا له رهنا. وبليه قال أخبرنا يوسف بن محمد قال حدثنا سفيان بن حبيب عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير لأهله. بيع المدبر. وبه لي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي زبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي ب800 درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل من أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل من ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا وهكذا يقول بين يديك وعن يمينك وعن شمالك. وبه قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر يقال له يعقوب لم يكن له مال غيره فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله ب800 درهم فدفعها إليه وقال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضلا فعلى عياله فإن كان فضلا فعلى قرابته أو على ذي رحمه فإن كان فضلا فها هنا وها هنا. وبه قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وابن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن أطاينا عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر بيع المكاتب. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت عائشة رضي الله عنها تستعينها في كتابتها شيئا فقالت لها عائشة رضي الله عنها ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي وأعتقي فإن الولاء لمن أعتق. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فمن اشترط شرطا فمن اشترط شيئا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 شرط وشرط الله أحق وأوثق. المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابته شيئا. وبه إليه قال أخبرنا يونس بن عبد العلاء قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم يونس والليث أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت بريرة إلي فقالت يا عائشة إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أقية فأعينني ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. فقالت لها عائشة رضي الله عنها ونفست فيها ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أعطيهم ذلك جميعا ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ذلك لنا. فذكرت ذلك عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك منها ابتاعي وأعتقي فإن الولاء لمن أعتق. ففعلت وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله تعالى ثم قال أما بعد فما بال الناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. بيع الولاء. وبه لي قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عبيد الله عن عبد الله بن دينار عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وبه لي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وبه لي قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. بيع الماء. وبه لي قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى السيناني عن حسين بن واقد عن أيوب السختياني عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء. وبه لي قال أخبرنا قتيبة وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن واللفظ له قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت أبا المنهالي يقول سمعت إياس بن عمر رضي الله عنه وقال مرة ابن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الماء. قال قتيبة لم أفقه عن بعض حروف أبي المنهالي كما أردت بيع فضل الماء. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو عن أبي المنهالي عن إياس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. وباع قيم الوهط فضل ماء الوهط فكرهه عبد الله بن عمرو. وبه إليه قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن أبا المنهالي أخبره أن إياس بن عبد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع فضل الماء فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. بيع الخمر. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن عزيز بن أسلم عن ابن وعلة المصري أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عما يعصر من العنب. قال ابن عباس رضي الله عنهما أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواية خمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله عز وجل حرمها؟ فسار ولم أفهم ما سارك ما أردت.

ولقد أخبرني عكرمة بن خالد أن أسيد بن ظهير رضي الله عنه ثم أحد بني حارثة أخبره أنه كان عاملا على اليمامة وأن مروان كتب إليه أن معاوية رضي الله عنه كتب إليه أن أيما رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها حيث وجدها، ثم كتب بذلك مروان إلي فكتبت إلى مروان أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم يخير سيدها، فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنها وإن شاء اتبع سارقه، ثم قضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. فبعث مروان بكتابي إلى معاوية وكتب معاوية إلى مروان إنك لست أنت ولا أسيد تقضيان علي، ولكني أقضي فيما وليت عليكما فأنفذ لما أمرتك به. فبعث مروان بكتاب معاوية فقلت لا أقضي به ما وليت بما قال معاوية. وبه إليه قال حدثنا محمد بن داود قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أحق بعين ماله إذا وجده ويتبع البائع من باعه. الرجل أحق بعين ماله إذا وجده ويتبع البائع من باعه. وبه إليه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. الاستقراض. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم 40,000 فجاءه مال فدفعه إلي وقال بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. التغليظ في الدين. وبه إليه قال أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل قال حدثنا العلاء عن أبي كثير مولى محمد بن جحش عن محمد بن جحش رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته ثم قال سبحان الله ماذا نزل من التشديد، فسكتنا وفزعنا. فلما كان من الغد سألته يا رسول الله ما هذا التشديد الذي نزل، فقال والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيى ثم قتل ثم أحيى ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. وبه قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن أبيه عن الشعبي عن سمعان عن سمرة رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال أها هنا من بني فلان أحد ثلاثا، فقام رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك في المرتين الأوليين ألا تكون أجبتني، أما إني لم أنوه بك إلا بخير، إن فلانا لرجل منهم مات مأسورا بدينه. التسهيل فيه. وبه قال أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن زياد بن عمرو بن هند عن عمران بن حذيفة قال كانت ميمونة رضي الله عنها تدان وتكثر، فقال لها أهلها في ذلك ولاموها ووجدوا عليها، فقالت لا أترك الدين وقد سمعت خليلي وصفيه صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يدان دينا فعلم الله أنه يريد قضاءه إلا أداه الله عنه في الدنيا. وبه لي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن الأعمش عن حسين بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم استدانت، فقيل لها يا أم المؤمنين تستدينين وليس عندك وفاء؟ قالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ دينا وهو يريد أن يؤديه أعانه الله عز وجل مطل الغني. وبه لي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع والظلم مطل الغني. وبه لي قال أخبرني محمد بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن وبر بن أبي دليلة عن محمد بن ميمون عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. وبه لي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا وبر بن أبي دليلة الطائفي عن محمد بن ميمون بن مسيكة وأثنى عليه خيرا عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. الحوالة. وبلي قال حدثنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. الكفالة بالدين. وبه لي قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن وهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أتي به النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقال إن على صاحبكم دينا، فقال أبو قتادة أنا أتكفل به؟ قال بالوفاء. الترغيب في حسن القضاء. وبه لي قال أخبرنا إسحاق إبراهيم عن وكيع قال حدثني علي بن صالح عن سلمة بن كهل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خياركم أحسنكم قضاء حسن المعاملة والرفق في المطالبة. وبه لي قال أخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس فيقول لرسوله خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله تعالى أن يتجاوز عنا. فلما هلك قال الله عز وجل له هل عملت خيرا قط؟ قال لا، إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس، فإذا بعثته ليتقاضى قلت له خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا. قال الله تعالى قد تجاوزت عنك. وبهلي قال أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداير الناس وكان إذا رأى إعسار المعسر قال لفتاه تجاوز عنه لعل الله تعالى يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. وبهلي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن علية عن يونس عن عطاء بن فروخة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الله عز وجل رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا الجنة الشركة بغير مال. وبه لي قال أخبرني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء. وبه لي قال أخبرنا نوح بن حبيب قال أنبانا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد أتم ما بقي في ماله إن كان له مال يبلغ ثمن العبد الشركة في الرقيق. وبه لي قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في مملوك وكان له من المال يبلغ ثمنه بقيمة العبد فهو عتيق من ماله الشركة في النخيل. وبه لي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه الشركة في الرباع. وبه لي قال أخبرنا محمد بن العلاء قال أنبأنا ابن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة وحائط لم يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، وإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به. ذكر الشفعة وأحكامها. وبه لي قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو الشريد عن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه. وبه لي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أرضي ليس لأحد فيها شركة ولا قسمة إلا الجوار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه. وبهلي قال أخبرنا هلال بن بشر قال حدثنا صفوان بن عيسى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وعرفت الطرق فلا شفعة. وبهلي قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين وهو بن واقد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة والجوار. كتاب القسامة. ذكر القسامة التي كانت في الجاهلية. وبه لي قال أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو معبد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قطن أبو الهيثم قال حدثنا أبو يزيد المدني وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أول قسامة كانت في الجاهلية كان رجل من بني هاشم استأجر رجلا من قريش من فخذ أحدهم قال فانطلق معه في إبله فمر به رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه فقال أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل، فأعطاه عقالا يشد به عروة جوالقه، فلما نزلوا وعقلت الإبل إلا بعيرا واحدا، فقال الذي استأجره ما شأن هذه البعير لم يعقل من بين الإبل؟ قال ليس له عقال. قال فأين عقاله؟ قال مر بي رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه فاستغاثني فقال أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل، فأعطيته عقالا فحذفه بعصا كان فيها أجله، فمر به رجل من أهل اليمن فقال أتشهد الموسم؟ قال ما أشهد وربما شهدت. قال أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ قال نعم. قال إذا شهدت الموسم فنادي يا آل قريش، فإذا أجابوك فنادي يا آل هاشم، فإذا أجابوك فسأل عن أبي طالب فأخبره أن فلان قتلني في عقال ومات المستأجر فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال ما فعل صاحبنا؟ قال مرض فأحسنت القيام عليه ثم مات فنزلت فدفنته، فقال: كان ذا أهل ذاك منك. فمكث حينا، ثم إن الرجل اليماني الذي كان أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم. قال: يا آل قريش. قالوا: هذه قريش. قال: يا آل بني هاشم. قالوا: هذه بنو هاشم. قال: أين أبو طالب؟ قال: هذا أبو طالب. قال: أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلانا قتله في عقال. فأتاه أبو طالب فقال: اختر منا إحدى ثلاث، إن شئت أن تؤدي 100 من الإبل فإنك قتلت صاحبنا خطأ، وإن شئت يحلف 50 من قومك أنك لم تقتله فإن أبيت قتلناك به. فأتى قومه فذكر ذلك لهم فقالوا: نحلف. فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له، فقالت: يا أبا طالب، أحب أن تجيز ابني هذا برجل من الخمسين ولا تصبر يمينه. ففعل. فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب، أردت 50 رجلا أن يحلفوا مكان 100 من الإبل يصيب كل رجل بعيران؟ فهذان بعيران فاقبلهما عني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان. فقبلهما وجاء 48 رجلا حلفوا. قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده ما حال الحول، ومن 48 عين تطرف. القسامة. وبلي قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح ويونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أحمد بن عمرو قال أخبرني أبو سلمة وسليمان بن يسار عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. وبلي قال: أخبرنا محمد بن هشام قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القسامة كانت في الجاهلية فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها بين أناس من الأنصار في قتيل ادعوه على يهود خيبر خالفهما معمر. وبلي قال: أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال كانت القسامة في الجاهلية ثم أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنصار الذي وجد مقتولا في جب اليهود، فقالت الأنصار: اليهود قتلوا صاحبنا. تبدئة أهل الدم في القسامة. وبه لي قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن سرح قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أخبره أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهما، فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير أو عين، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه؟ فقالوا: والله ما قتلناه. ثم أقبل حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، ثم أقبل هو وحويصة وهو أخوه أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. وتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا: إن والله ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: فتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا مسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. قال سهل: لقد ركضتني منها ناقة حمراء. وبلي قال: أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا بن القاسم قال حدثني مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره ورجال كبراء من قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير أو عين، فأتى يهود وقال: أنتم والله قتلتموه؟ قالوا: والله ما قتلناه. فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة: كبر كبر، يريد السنة. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا: إنا والله ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: فتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. قال سهل: لقد ركضتني منها ناقة حمراء. ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه. وبه قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال: وحسبت. قال: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أنهما قال: خرج عبد الله بن سهل بن يزيد ومحيصة بن مسعود حتى إذا كان بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك، ثم إذا بمحيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلا فدفنه، ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل، وكان أصغر القوم. فذهب عبد الرحمن يتكلم قبل صاحبه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر الكبر في السن. فصمت وتكلم صاحبه، ثم تكلم معهما، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل، فقال لهم: أتحلفون 50 يمينا وتستحقون صاحبكم أو قاتلكم؟ قالوا: كيف نحلف ولم نشهد؟ قال: فتبرئكم يهود 50 يمينا. قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه عقله. وبلي قال: أخبرنا أحمد بن عبد قال أنبانا حماد قال حدثني يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديجة رضي الله عنهما أنهما حدثاه أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل أتيا خيبر في حاجة لهما، فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل، فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابن عمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغر منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبر ليبدأ الأكبر. فتكلم في أمر صاحبهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر كلمة معناها: يقسم 50 منكم. فقالوا: يا رسول الله، أمر لم نشهد، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. قال سهل: فدخلت مربدا لهم، فركضتني ناقة من تلك الإبل. وبلي قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا بشر وهو ابن الفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد أنهما أتيا خيبر وهو يومئذ صلح، فتفرقا لحوائجهما، فأتى محيصة على عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه، ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم وهو أحدث القوم سنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر الكبرى. فسكت فتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحلفون 50 يمينا منكم فتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟ قالوا: يا رسول الله، كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: تبرئكم يهود 50 يمينا. قالوا: يا رسول الله، كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. وبلي قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح، فتفرقا في حوائجهما، فأتى محيصة على عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه، ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر الكبرى. وهو أحدث القوم. فسكت فتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحلفون 50 يمينا منكم وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ فقالوا: يا رسول الله، كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ فقال: أتبرئكم يهود 50؟ فقالوا: يا رسول الله، كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. وبهلي قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن عبد الله بن سهل الأنصاري ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر فتفرقا في حاجتهما، فقتل عبد الله بن سهل الأنصاري، فجاء محيصة وعبد الرحمن أخو المقتول وحويصة بن مسعود حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر الكبر. فتكلم محيصة وحويصة، فذكروا شأن عبد الله بن سهل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحلفون 50 يمينا فتستحقون قاتلكم؟ قالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نحضر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتبرئكم يهود 50 يمينا. قالوا: يا رسول الله، كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ قال: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بشير: قال لي سهل بن أبي حثمة: لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض في مربد لنا. وبه إليه قال: أخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال: وجد عبد الله بن سهل قتيلا، فجاء أخوه وعمه حويصة ومحيصة وهما عم عبد الله بن سهل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبر الكبر. قال: يا رسول الله، إنا وجدنا عبد الله بن سهل قتيلا في قليب من بعض قلب خيبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تتهمون؟ قالوا: نتهم اليهود. قال: أفتقسمون 50 يمينا أن اليهود قتلته؟ قالوا: وكيف نقسم على ما لم نرى؟ قال: فتبرئكم اليهود 50 أنهم لم يقتلوه؟ قالوا: وكيف نرضى بأيمانهم وهم مشركون؟ فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. أرسله مالك بن أنس. وبه إليه قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار رضي الله عنه أنه أخبره أن عبد الله بن سهل الأنصاري ومحيصة بن مسعود خرج إلى خيبر فتفرقا في حوائجهما فقتل عبد الله بن سهل فقدم محيصة فأتى هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن ليتكلم لمكانه من أخيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر فتكلم حويصة ومحيصة فذكروا شأن عبد الله بن سهل فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم قال مالك قال يحيى فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه من عنده خالفهم سعيد بن عبيد الطائي وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فقالوا للذين وجدوه عندهم قتلتم صاحبنا قالوا قتلناه ولا علمنا قاتلا فانطلقوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر فقال لهم تأتون بالبينة على من قتل قالوا ما لنا بينة قال فيحلفون لكم قالوا لا نرضى بأيمان اليهود وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه 100 من إبل الصدقة خالفهم عمرو بن شعيب وبه قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عبيد الله بن الأخنسي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتلا على أبواب خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليكم برمته قال يا رسول الله ومن أين أصيب شاهدين وإنما أصبح قتيلا على أبوابهم قال فتحلف 50 قسامة قال يا رسول الله وكيف أحلف على ما لا أعلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستحلف منهم 50 قسامة فقال يا رسول الله كيف نستحلفهم وهم اليهود فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته عليهم وأعانهم بنصفها باب القود وبلي قال أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال سمعت عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3 النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك دينه المفارق وبلي قال أخبرنا محمد بن العلاء وأحمد بن حرب واللفظ لأحمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع القاتل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول فقال القاتل يا رسول الله لا والله ما أردت قتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار فخلى سبيله قال وكان مكتوفا بنسعة قال وكان مكتوفا بنسعة فخرج يجر نسعته فسمي ذا النسعة وبه قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق عن عوف الأعرابي عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال جيء بالقاتل الذي قتل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء به ولي المقتول فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعفو قال لا قال أتقتل قال نعم قال اذهب فلما ذهب دعاه قال أتعفو قال لا قال أتأخذ الدية قال لا قال أتقتل قال نعم قال اذهب فلما ذهب قال أما إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك فعفى عنه فأرسله قال فرأيته يجر نسعته ذكر اختلاف الناقلين لخبر علقمة بن وائل فيه وبه لي قال أخبرنا محمد البشارين قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف بن أبي جميلة قال حدثني حمزة أبو عمر العائذ قال حدثنا علقمة بن وائل عن وائل رضي الله عنه أنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاء بالقاتل يقوده ولي المقتول في نسعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول أتعفو قال لا قال أتأخذ الدية قال لا قال فتقتله قال نعم قال اذهب به فلما ذهب به فولى من عنده دعاه فقال له أتعفو قال لا قال أتأخذ الدية قال لا قال فتقتله قال نعم قال اذهب به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبك فعفى عنه وتركه فأنا رأيته يجر نسعته وبلي قال أخبرنا محمد البشري قال حدثنا يحيى قال حدثنا جامع بن مطر الحبطي عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال يحيى وهو أحسن منه وبلي قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا حفص بن عمر وهو الحوضي قال حدثنا جامع بن مطر عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل في عنقه نسعة فقال يا رسول الله إن هذا وأخي كان في جب يحفرانها فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه فقتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعف عنه فأبى وقال يا نبي الله إن هذا وأخي كان في جب يحفرانه فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه فقتله فقال اعف عنه فأبى ثم قام فقال يا رسول الله إن هذا وأخي كان في جب يحفرانها فرفع المنقار أراه قال فضرب رأس صاحبه فقتله فقال اعف عنه فأبى قال اذهب إن قتلته كنت مثله فخرج به حتى جاوز فناديناه: أما تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجع فقال: إن قتلته كنت مثله؟ قال: نعم. أعفو. فخرج يجر نسعته حتى خفي علينا. وبه إليه قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا حاتم عن سماك ذكر أن علقمة بن وائل أخبره عن أبيه رضي الله عنه أنه كان قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال: يا رسول الله، قتل هذا أخي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: يا رسول الله، لو لم يعترف أقمت عليه البينة؟ قال: نعم قتلته. قال: كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نحتطب من شجرة فسبني فأغضبني فضربت بالفأس على قرنه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من مال تؤديه عن نفسك؟ قال: يا رسول الله، مالي إلا فأسي وكسائي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترى قومك يشترونك؟ قال: أنا أهون على قومي من ذاك. فرمى بالنسعة إلى الرجل فقال: دونك صاحبك. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتله فهو مثله. فأدركوا الرجل فقالوا: ويلك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قتله فهو مثله. فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، حدثت أنك قلت إن قتله فهو مثله، وهل أخذته إلا بأمرك؟ فقال: ما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال: بلى. قال: فإن ذاك قال ذلك كذلك. وبه قال: أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن إسماعيل بن سالم عن علقمة بن وائل أن أباه رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد قتل رجلا فدفعه إلى ولي المقتول يقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجلسائه: القاتل والمقتول في النار. قال: فاتبعه رجل فأخبره، فلما أخبره تركه. قال: فلقد رأيته يجر نسعته حين تركه يذهب، فذكرت ذلك لحبيب. فقال: حدثني سعيد بن أشوع قال: وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بالعفو. وبه قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا ضمرة عن عبد الله بن شوذب عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا أتى بقاتل وليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعف عنه. فأبى. فقال: خذ الدية. فأبى. قال: ذهب فاقتله فإنك مثله. فذهب فلحق الرجل، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتله فإنك مثله. فخلى سبيله، فمر بي الرجل وهو يجر نسعته. وبه قال: أخبرنا الحسن بن إسحاق المروزي قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذا الرجل قتل أخي. قال: اذهب فاقتله كما قتل أخاك. فقال له الرجل: اتق الله واعف عني، فإنه أعظم لأجرك وخير لك ولأخيك يوم القيامة. قال: فخلى عنه. قال: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره بما قال له. قال: فأعنفه: أما إنه كان خيرا مما هو صانع بك يوم القيامة، يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. تأويل قول الله تعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، ذكر الاختلاف على عكرمة في ذلك. وبه قال: أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبانا علي وهو بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان قريضة والنظير، وكان النظير أشرف من قريضة، وكان إذا قتل رجل من قريضة رجلا من النظير قتل به، وإذا قتل رجل من النظير رجلا من قريضة أدى 100 وسق من تمر. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النظير رجلا من قريضة، فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله. فقالوا: بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم. فأتوه فنزلت: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، والقسط النفس بالنفس. ثم نزلت: أفحكم الجاهلية يبغون. وبه إليه قال: أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال أخبرني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الآيات التي في المائدة التي قالها الله عز وجل: فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إلى المقصدين، إنما نزلت في الدية بين النظير وبين قريضة، وذلك أن قتل النظير كان لهم شرف يؤدون الدية كاملة، وأن بني قريضة كانوا يؤدون نصف الدية، فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل ذلك فيهم، فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك، فجعل الدية سواء. باب القواد بين الأحرار والمماليك في النفس. وبه قال: أخبرني محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي رضي الله عنه فقلنا: هل عهد إليك نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما كان في كتاب هذا. فأخرج كتابا من قراب سيفه، فإذا فيه: المؤمنون تكفأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد بعهده، من أحدث حدثا فعلى نفسه، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وبه قال: أخبرني أبو بكر بن علي قال حدثنا القواريري قال حدثنا محمد بن عبد الواحد قال حدثنا عمر بن عامر عن قتادة عن أبي حسان عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون تكفأ دماؤهم وهم يدون على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. القود من السيد للمولى. وبه قال: أخبرنا محمود بن غيلان هو المروزي قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه، ومن أخصاه أخصيناه. وبه قال: أخبرنا نصر بن علي قال: حدثنا خالد قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. وبه قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. قتل المرأة بالمرأة. وبه قال: أخبرنا يوسف بن سعيد قال: حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يحدث عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم أنه نشد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقام حمل بن مالك رضي الله عنه فقال: كنت بين حجرتي امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فقتلتها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل بها. القود من الرجل للمرأة. وبه قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. وبه قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا أبو هاشم قال: حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا أخذ أوضاح من جارية ثم رضخ رأسها بين حجرين فأدركوها وبها رمق، فجعلوا يتبعون بها الناس: هو هذا هو هذا. قالت: نعم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين. وبه قال: أخبرنا علي بن حجر قال: أنبأنا يزيد بن هارون عن همام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: خرجت جارية عليها أوضاح فأخذها يهودي فرضخ رأسها وأخذ ما عليها من الحلي فأدركت وبها رمق، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من قتلك فلان؟ قالت: برأسها لا. قال: فلان؟ قال: حتى سمى اليهودية. قالت: برأسها نعم. فأخذ فاعترف فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين. سقوط القود من المسلم للكافر. وبه قال: أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصر فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. وبه إليه قال: أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن مطرف بن طريف عن الشعبي قال: سمعت أبا جحيفة يقول: سألنا علي رضي الله عنه فقلنا: هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عز وجل عبدا فهما في كتابه أو ما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: فيها العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. وبه قال: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا الحجاج بن منهل قال: حدثنا همام عن قتادة عن أبي حسان قال: قال علي رضي الله عنه: ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا في صحيفة في قراب سيفي، فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة فإذا فيها: المؤمنون تكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. وبه قال: أخبرنا أحمد بن حفص قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن الأشتري أنه قال لعلي رضي الله عنه: إن الناس قد تفشغ بهم ما يسمعون، فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إليك عهدا فحدثنا به. قال: ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لم يعهده إلى الناس غير أن في قراب سيفي صحيفة فإذا بها: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. مختصر. تعظيم قتل المعاهد. وبه إليه قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد عن عيينة قال: أخبرني أبي قال: قال أبو بكرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا في غير كهنه حرم الله عليه الجنة. وبه إليه قال: أخبرنا الحسين بن حريث قال: حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحاكم بن الأعرج عن الأشعث بن ثرملة عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. وبه قال: أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا النضر قال: حدثنا شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن القاسم بن مخيمرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 70 عاما. وبه إليه قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدحيم قال حدثنا مروان قال حدثنا الحسن وهو بن عمرو عن مجاهد عن جنادة بن أبي أمية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. سقوط القود بين الممالك فيما دون النفس. وبه إليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. القصاص في السن. وبه لي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو خالد سليمان بن حبان قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالقصاص في السن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص. وبه لي قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن عشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من خص عبده خصيناه ومن جدع عبده جدعناه واللفظ لابن بشار. وبه إليه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص. فقالت أم الربيع يا رسول الله أيقتص من فلانة؟ لا والله لا يقتص منها أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله. قالت لا والله لا يقتص منها أبدا. فما زالت حتى قبلوا الدية. قال إن من عباد الله من لأقسم على الله لأبره. القصاص في الثنية. وبه إليه قال أخبرنا حميد بن مسعدة وإسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر عن حميد قال ذكر أنس رضي الله عنه أن عمته كسرت ثنية جارية فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أخوها أنس بن النضر أتكسر ثنية فلانة؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة. قال وكانوا قبل ذلك سألوا أهلها العفو والأرش. فلما حلف أخوها وهو عم أنس وهو الشهيد يوم أحد رضي القوم بالعفو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وبه لي قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال كسرت الربيع ثنية جارية فطلبوا إليهم العفو فأبوا فعرض عليهم الأرش فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص. قال أنس بن النضر يا رسول الله تكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر. قال يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعفوا. فقال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. القود من العضة. وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عمران بن حسين رضي الله عنه. وبه لي قال أخبرنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاء قال أنبأنا قريش بن أنس عن ابن عون عن ابن سيرين عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيته أو قال ثناياه فاستعدى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل. إن شئت فادفع إليه يدك إن شئت فادفع إليه يدك حتى يقضمها ثم انتزعها إن شئت. وبه لي قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض آخر على ذراعه فاكتبذها فانتزعت ثنيته ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلها وقال أردت أن تقضم لحم أخيك كما يقضم الفحل. وبه لي قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال قاتل يعلى رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فيه فندرت ثنيته فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له. وبلي قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين أن يعلى رضي الله عنه قال في الذي عض فندرت ثنيته إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا دية لك. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدثنا أبو هاشم قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض ذراع رجل فانتزع ثنيته فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أردت أن تقضم ذراع أخيك كما يقضم الفحل فأبطلها. باب الرجل يدفع عن نفسه. وبه إليه قال أخبرنا مالك بن الخليل قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن يعلى بن منية رضي الله عنه أنه قاتل رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فيه فقال عثنيته فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض البكر فأبطلها. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل قال حدثنا جدي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن يعلى بن منية رضي الله عنه أن رجلا من بني تميم قاتل رجلا فعض يده فانتزعها فألقى ثنيته فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض البكر فأطلها أي أبطلها. ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحديث. وبه لي قال أخبرنا عمران بن بكر قال أنبأنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن عبد الله عن عميه سلمة ويعلى ابن أمية رضي الله عنهما أنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ومعنا صاحب لنا فقاتل رجلا من المسلمين فعض الرجل ذراعه فجذبها من فيه فطرح ثنيته فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس العقل فقال ينطلق أحدكم إلى أخيه فيعضه كعضيد الفحل ثم يأتي يطلب العقل لا عقل لها فأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال أخبرنا عبد الجبار مرة أخرى عن سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى وابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى رضي الله عنه أنه استأجر أجيرا فقاتل رجلا فعض يده فانتزعت ثنيته فخصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيدعها يقضمها كقضم الفحل. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فاستأجرت أجيرا فقاتل أجيري رجلا فعض الآخر فسقطت ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأهدره النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أنبأنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى أن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش العسرة وكان أوثق عمل لي في نفسي وكان لي أجير فقتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال أفيدع يده في فيك تقضمها. وبه له قال أخبرنا سويد بن نصر في حديث عبد الله بن المبارك عن شعبة عن قتادة عن عطاء عن ابن يعلى عن أبيه رضي الله عنه بمثل الذي عض فندرت ثنيته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا دية لك. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن بديل بن ميسرة عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن منية أن أجيرا ليعلى بن منية رضي الله عنه عض آخر ذراعه فانتزعها من فيه فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سقطت ثنيته فأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أيدعها في فيك تقضمها كقضم الفحل. وبه لي قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن محمد بن مسلم عن صفوان بن يعلى أن أباه رضي الله عنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فاستأجر أجيرا فقاتل رجلا فعض الرجل ذراعه فلما أوجعه ندرها فأندر ثنيته فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعمد أحدكم فيعض أخاه كما يعض الفحل فأبطل ثنيته. القود في الطعنة. وبيلي قال أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن عبيدة بن مسافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم شيئا أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه فخرج الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى فاستقر قال بل قد عفوت يا رسول الله. وبه قال أخبرنا أحمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا وهب بن جرير قال أنبأنا أبي. وبه قال أخبرنا أحمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا وهب بن جرير قال أنبأنا أبي قال سمعت يحيى يحدث عن بكير بن عبد الله عن عبيدة بن مسافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم شيئا إذ أكب عليه رجل فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجون كان معه فصاح رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى فاستقد قال بل عفوت يا رسول الله. القود من اللطمة. وبلي قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال أنبأنا عبيد الله عن إسرائيل عن عبد الأعلى أنه سمع سعيد بن جبير يقول أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقع في أب كان له في الجاهلية فلطمه العباس فجاء قومه فقالوا ليلطمنه كما لطمه فلبسوا السلاح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فقال أيها الناس أي أهل الأرض تعلمون أكرم على الله عز وجل فقالوا أنت فقال إن العباس مني وأنا منه لا تسبوا موتانا فتؤذوا أحيانا فجاء القوم فقالوا يا رسول الله نعوذ بالله من غضبك استغفر لنا. القود من الجبذة. وبه قال أخبرني محمد بن علي بن ميمون قال حدثني القعنبي قال حدثني محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنا نقعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فإذا قام قمنا فقام يوما وقمنا معه حتى لما بلغ وسط المسجد أدركه رجل فجبذ بردائه من ورائه وكان رداؤه خشينا فحمر رقبتهم فقال يا محمد احمل لي على بعيري هذين فإنك لا تحمل من مالك ولا من مال أبيك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وأستغفر الله لا أحمل لك حتى تقيدني مما جبذت برقبتي. فقال الأعرابي لا والله لا أقيدك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك 3 مرات كل ذلك يقول لا والله لا أقيدك بي. فلما سمعنا قول الأعرابي أقبلنا إليه سرعانا، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عزمت على من سمع كلامي ألا أبرح مقامه حتى آذن له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من القوم يا فلان احمل له على بعيد شعيرا وعلى بعيد تمرا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرفوا. القصاص من السلاطين. وبه قال أخبرنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي فراس أن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه. السلطان يصاب على يده. وبه قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاحه رجل في صدقته فضربه أبو جهم. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال القود يا رسول الله؟ فقال لكم كذا وكذا فرضوا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم. قالوا نعم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هؤلاء يتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا. قالوا لا. فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا فكفوا. ثم دعاهم قال أرضيتم؟ قالوا نعم. قال فإني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم. قالوا نعم. فخطب الناس ثم قال أرضيتم؟ قالوا نعم. القود بغير حديدة. وبيلي قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن هشام بن زيد أن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رأى على جارية أوضاحا فقتلها بحجر فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال أقتلك فلان؟ فأشار شعبة برأسه يحكيها أن لا. قال أقتلك فلان؟ فأشار شعبة برأسه يحكيها أن نعم. فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله بين حجرين. وبه قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو خالد عن إسماعيل عن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى قوم من خثعمة فاستعصوا بالسجود فقتلوا. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف العقل وقال إني بريء من كل مسلم مع مشرك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا ترى نارهما؟ تأويل قوله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وبه قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية فأنزل الله عز وجل كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى قوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فالعفو أن يقبل الدية في العمد واتباع بالمعروف يقول يتبع هذا بالمعروف وأداء إليه بإحسان ويؤدي هذا بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم إنما هو القصاص ليس الدية. وبه قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ورقاء عن عمرو عن مجاهد قال كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر. قال كان بني إسرائيل عليهم القصاص وليس عليهم الدية فأنزل الله عز وجل عليهم الدية فجعلها على هذه الأمة تخفيفا على ما كان على بني إسرائيل. الأمر بالعفو عن القصاص. وبيلي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله وهو ابن بكر بن عبد الله المزني عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس رضي الله عنه أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصاص فأمر فيه بالعفو. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد وعفان بن مسلم قال وحدثنا عبد الله بن بكر المزني قال حدثنا عطاء بن أبي ميمونة ولا أعلمه إلا عن أنس رضي الله عنه ولا أعلمه إلا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما أتي النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو. هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود؟ وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن أشعث قال حدثنا أبو مسر قال حدثنا إسماعيل وهو بن عبد الله بن سماعة قال أنبأنا الأوزاعي قال أخبرني يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقاد وإما أن يفدى. وبه قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقاد وإما أن يفدى. وبه قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن محمد قال أبان بن عائذ قال حدثنا يحيى هو بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل مرسل. عفو النساء عن الدم. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الوليد وعن الأوزاعي قال حدثني حصن قال حدثني أبو سلمة قال وأنبأنا الحسين بن حريث قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حصن أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعلى المقتتلين أن ينحجز الأول فالأول وإن كانت امرأة.